بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما سمعتم في خطبة اليوم الحديث عن الإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل. هذا الإخلاص الذي يعد أعز شيء يحصل عليه العبد ويوفق إليه من الله، أن يكون مخلصا لله في قوله وعمله وفي كل شؤونه. وبلا شك أعظم أسوة في هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوذي في الله وبذل نفسه ووقته وماله وكل ما لديه في سبيل نصرة دين الله. والأسوة الحسنة وأسوتنا صلى الله عليه وسلم في الإخلاص، في تحمل الأذى في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، ليس طالبا رئاسة. لو أراد الرئاسة والدنيا لحصلها صلى الله عليه وسلم دون أن يؤذى، دون أن يؤذى هذا الأذى الذي أذيه في سبيل دعوة الحق. فعرضوا عليه وجهاء قريش الرئاسة والملك فلم يقبلها، لأنه ليس طالب الرئاسة وليس داعية إلى ذلك، إنما هو يدعوهم إلى الله، يدعو الجميع بكل أصنافهم وبكل طبقاتهم. ليس دعوته مقصورة على فئة بعينها. فمن مسائل هذه الأحزاب التي يهتمون بها، لأن دعوتهم لم تكن على شرع الله ولم تقم ابتغاء وجه الله، إن من أصولهم التي يسعون إليها ما يسمى بأصل التجميع. يعني دعوتهم، أصل دعوتهم قام على التجميع، تجميع عدد، تكثير عدد أتباعهم فقط، ويحرصون على جانب الأغنياء. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم الذين يؤيدون حزبيتهم بالمال أو بالجاه. فهدفهم ليس توحيد الله، ليس أن يعبد الله وحده وأن يترك ما سواه من المعبودات، بدليل أنهم من أشد الناس دعوة إلى التمكين لأصحاب النحل المنحلة عن الدين والمنحرفة تحت دعوة الحرية، فهم رؤوس الدعوة إلى ما يسمى بحرية الأديان. وهذا بخلاف ما قررته الشريعة، هم يلعبون من نصوص الشرع، يتلاعبون من نصوص الشريعة كي تخدم أهواءهم، فيأتون بالنصوص في غير موضعها، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، فيأتون بنحو قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نعم، لا إكراه في الدين، نعم هذا حق، ولكن هذه الآية لا تؤخذ وحدها، وتؤخذ مع الآيات الأخرى. فإذا كان في المسلمين قوة وتمكين وعزيمة، وكان لديهم من أسباب النصر على أعدائهم، سواء كانت أسبابا مادية أم كانت أسبابا معنوية، وجب عليهم أن يرفعوا راية الجهاد في سبيل الله لنشر دين الله في أرجاء الأرض كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك ليس على طريقة هذه الأحزاب لأنها لا تفعل ذلك كما قد يظن البعض. فالجهاد في سبيل الله ليس كلمة تلوكها الألسنة هكذا دون التزام بنصوص الشرع في حدود الجهاد في بيان ما هو الجهاد من جهة النية ومن جهة العمل. فهؤلاء في الوقت الذي يدعون فيه شعار الإسلام يعظمون شعارات أهل الكفر ويرفعونها ويؤيدونها ويعظمونها ويلبسونها لباس الإسلام. هذه خطورتهم بخلاف من قد يعظم هذه الشعارات جهلا أو يعظمها وهو يعلم مخالفتها لكنه لا يلبسها لباس الإسلام أو قد يكون عنده شبهة. أما هؤلاء يلبسون الحق بالباطل على طريقة أهل الكتاب يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولكنهم يكذبون ويستخدمون أساليب الاحتيال والغش لترويج بضاعتهم الكاسدة التي لا تقوم على ساق فهي بضاعة نافقة لا قيمة لها فلم يجدوا بدا أن يحسنوها بالكذب والتدليس. فمثلا يأتون إلى هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ثم إذ بهم يطبقونها في غير موضعها. المسلمون إذا كان فيهم قوة كما ذكرت عليهم أن يقيموا سوق الجهاد في سبيل الله فإذا تمكنوا من بلد من البلاد فإنهم يخيرون أهلها الذين على غير ملة الإسلام إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبقوا على ملتهم مع الالتزام بأحكام الإسلام نحو دفع الجزية وما شكل ذلك. فإن أبوا هذا أو ذاك فليستعينوا بالله وليقاتلوهم كما في حديث بريدة الذي أخرجه مسلم. وليس معنى هذا إذا أقر هؤلاء على ملتهم أن هذا يعد تصحيحا لهذه الملة. فهؤلاء يستخدمون هذه الآيات كي يعني يدلسوا على الناس أن الله عز وجل يرضى عن هؤلاء أو أنهم كلهم أصحابه كله أنه لكلهم أصحاب ملة صحيحة يقولون أديان سماوية. لا هذا كذب وتدليس هذا كذب على الله. إن الله عز وجل ليس عنده ولا دين دين واحد لم يشرع إلا الإسلام. الإسلام دين الله وشريعة الإسلام أي شريعة القرآن هي الناسخة لكل الشرائع السابقة وشريعة الإنجيل التي أتى بها المسيح عليه السلام وكذلك التوراة التي أتى بها موسى كليم الله عليه السلام هي كلها شرائع من عند الله ولكنها كانت قائمة على الإسلام. فليس هناك دين يسمى بالمسيحية وليس هناك دين يسمى باليهودية ولا الإسرائيلية إنما إسرائيل هو يعقوب عليه السلام كان يدعو إلى الإسلام كما في سورة البقرة إذ حضر يعقوب الموت فقال يا بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. فكانت دعوته إلى إفراد الله بالعبادة الذي هو الإسلام وهذه ملة إبراهيم فإبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين هكذا بين رب العزة. وكذلك المسيح عليه السلام كان يدعو إلى الإسلام ولكنه صور في غير حقيقته. فالمسيح عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة الإسلام أي الشريعة الخاتمة، وقبل أن يرفع، قبل أن يرفع إلى السماء أي لما كان في زمن بعثته كان يدعو إلى دين الإسلام كدين، والشريعة شريعة الإنجيل. فالمسيح ما دعا إلى دين يسمى بالمسيحية، هذا هنهراء، يعني أتون بأشياء لا وجود لها في الواقع ولا في الايه ولا في نصوص الشرع ولا حتى في الانجيل. فالمسيح لم ياتي بدين اسمه المسيحيه، انما اتى بدين الاسلام كعقيده يدعو الى عباده الله وحده، لم يدعو الى عباده نفسه، ولم يدعو الى ان يكون ولدا لله ولا الى ان يكون ثالث ثلاثه كما يهرف النصارى. وكذلك موسى كليم الله كان مسلما يدعو إلى الإسلام كدين كعقيدة، ولكن شريعته التوراة. وكذلك إبراهيم وأبو الأنبياء وكل الرسل أولو العزم خاصة. فالشاهد أن هؤلاء يلبسون على الناس أمر دينهم، فيأتون في هذه الآية في غير مواضيعها. نعم، إذا تمكن المسلمون من بلد ليس لهم أن يكرهوا أهله على الدخول في الإسلام، ولكنهم عليهم أن يلزموهم أن يقعوا تحت أحكام الإسلام. فالمسلمون لهم الغلبة، وعليهم أن يلتزموا بالشروط التي يشترطون بها عليهم. ولكن المسلمين لما صار فيهم الضعف والوهن للأسف سقطوا في هذه الحيل، وهذه الحيلة كان أول من دعا إليها وأصل لها ولبس أمرها جمال الدين الأفغاني الرافضي البابي الماسوني، هو الذي أدخل هذه الترهات لابسا عباءة المصلح، وكان والله مفسدا لم يكن مصلحا، أفسد فسادا عريضا، وعلى طريقته قام حزب الإخوان المسلمين. هذا ما لا يعرفه الكثير، أن جمال الدين الأفغاني باعتراف رموز حزب الإخوان المسلمين هو الأب الروحي لحزب الإخوان، وقرر هذا وذكره أحد المستشرقين البريطانيين الذين عاصروا هذه الفترة، وكتب كتابا أو معذرة ولم يعاصر إنما أتى بعد ذلك، ولكنه درس هذه الفترة دراسة جيدة وأتى بوثائق صحيحة تثبت هذا، سمى كتابه برهينة بيد الخميني. لما تمكن الخميني من الاستيلاء على أراضي إيران بالكذب وبالتدليس وبالفجور وبتمكين اليهود له مع الأمريكان تحت اسم الدولة الإسلامية، هو والله لا يريد إسلاما ولا يريد شريعة، إنما كان يريد أن يحبط الإسلام، كان يريد أن يستأصل الإسلام من شأفته، كحال الباطنيين والقرامطة والتطار قديما. ولذلك هؤلاء دعوتهم دعوة القرامطة الذين اقتلعوا الحجر الأسود في وقت من الأوقات من مكانه ولم يرجعوا إلا بعد سنوات، بعد أن أخذوا الكثير من الأموال، وهم الذين قتلوا الحجاج في بيت الله الحرام. فالذي تفعله إيران الآن ليس جديدا، إنما هم يحيون أفعال القرامطة. فهؤلاء قرامطة باطنية لا دين لهم، بل هم يريدون استئصال الدين أي الإسلام من شأفته، هذه دعوتهم. والخميني ما أسس دولته مع اليهود إلا من أجل ذلك، هم الذين أتوا به لتحقيق هذا الغرض الخبيث، كما تعاون ابن العلقمي مع التتار لإهلاك بغداد قديما. لكن هؤلاء لا يقرون التاريخ ولا يعرفون الحقائق. من الذي استباح بغداد حتى جرت بدماء الآلاف من المسلمين بل بدماء العلماء ودماء الخلفاء والأمراء الذين كان لهم تمكين. الذي فعل هذا ابن العلقمي الرافضي الشيعي هو الذي تواطى مع هولاكو حتى سلمه بغداد، كما صنع روافض العراق في هذا الزمن لما تواطؤوا مع الأمريكان واليهود لكي يسلموهم الدفة هناك حتى يستأصلوا الإسلام من شأفته. فبغداد الآن ليس فيها مسجد وحد الله فيه، وليس فيها من يستطيع أن يقول رضي الله عن أبي بكر فقط، والله لو قالها لا أبادوا إبادة، رضي الله عن أبي بكر فقط لا يستطيع أن يقوله، أو رضي الله عن عمر، بل لا يستطيع أن يسمي نفسه عمر. فهناك في فترة، وإن كان قد يكون في بعض الحالات يستخدمون أساليب مختلفة في السياسة، ولكن الأصل عندهم كانوا يقتلون على الهوية في بغداد خاصة. فكل من يبحثون في الدفاتر القديمة، كل من يجدون أن اسمه عمر أو بكر أبو بكر، هذا حكمه الإعدام، القتل مباشرة لا هوادة. هؤلاء فاقوا التتار حقدا على الإسلام وأهله. فيأتي الخونة من حزب الإخوان المسلمين الذين هم امتداد لأفكار جميل الدين الأفغاني الذي أصل هذه البدعة الخبيثة في بلاد الإسلام، بدعة وحدة الأديان وحرية الأديان وبدعة الأخوة مع الشيعة الرافضة الذين هو يعلم أنه منهم، فهو رافضي شيعي جمال الدين رحمك الله. ثم يأتي فيلبس على الناس أنه لا فرق بين الإسلام والتشيع، أو يعني يصوغها بصيغة لا فرق بين سنة وشيعة. فأتى حسن البنا وقرر القاعدة نفسها وأصل لها ودعا إليها بل سعى إلى تمكينها. فحسن البنا هو أول من صاغ أفكار جمال الدين الأفغاني في الواقع. جمال الدين غير ما استطاع أن يطبق كثيرا من أفكاره، كانت مجرد أفكار. ومحمد عبده قد يكون نفذ شيئا، يعني كان التلميذ النجيب للأفغاني، وكان أبو حسن البنا يأخذ ولده لمجالس محمد عبده، فتلقى أفكار جمال الدين الأفغاني كلها من محمد عبده، ثم أراد أن يجعلها في أرض الواقع. فأنشأ حزب الإخوان المسلمين بعد أن تلقى المساعدات من المنتدى بالسامي البريطاني في القاهرة في ذاك الوقت كي ينشأ الحزب، كما اعترفه بنفسه في مذكراته التي تسمى مذكرات الدعوة والداعية. يعني العجيب أنهم هم الذين ينشرون هذا، الإخوان هم الذين ينشرون مذكرات حسن البنا هذه، لم تنشرها من الدولة. فيها يعترف أنه أخذ مساعدة من المنتدى بالسامي البريطاني، وبطريقة هذه المساعدة تمكن من إنشاء الحزب. فلذلك قال صاحب كتاب رهينة في يد الخميني، وقد صدق فيما قال إن كان مستشرقا، بعد أن سرد طرفا من تاريخ جمال الدين الأفغاني وكيف أنشأ الجمعيات السرية وأصل لها في بلاد الإسلام ما كانت تعرف من قبل هذه الجمعيات السرية، وكذلك أصل الماسونية فأنشأ أول محفل ماسوني في الشرق تبع للمحفل الفرنسي. فقال بعد أن سرد هذا التاريخ الأسود للأفغاني وكيف تلاعب بالإسلام وأهله، حتى كان الخليفة العثماني يريد أن يقتله، وإن كان الخليفة العثماني كان أيضا منحرفا مع الطرق الصوفية التي كانت سببا في سقوط خلافته ودولته، ولكن الشاهد أنه فطن لخيانة الأفغاني وأنه رافضي خائن عميل للكفار يريد أن يستأصل الإسلام كالخميني. فالشاهد بعد أن سرد كل هذا بدأ يربط العلاقة بين الأفغاني وبين محمد عبده تلميذه وبين حسن البنا، وأتى بأشياء ولم يأتي بشيء جديد، إنما قد يكون ذكر بعض الوثائق التي تخص المخابرات البريطانية التي يعني تظهر الأشياء أكثر، ولكن هذه الخيانات ثابتة عليهم من كلامهم هم، ليس من كلام هذا البريطاني. فالشاهد أنه بيّن كيف أن حسن البنا أنشأ حزبه على أفكار ومعتقدات جمال الدين الأفغاني العميل الرافضي الخبيث للدولة البريطانية ذاك الوقت. وبريطانيا كانت من طرائقها لما احتلت الهند خاصة وكذلك مصر أنها تريد أن تحيي نعرات الباطنية التي هي باسم الإسلام كي تصرف المسلمين عليه عن مصدر عزهم ومصدر نصرهم هو الإسلام حقا. فهي التي أحيت البهائية في الهند، أو هي التي أنشأتها، البهائية والقاديانية فيها كلها من صناعة البريطان الكفار. ثم تمكنوا في مصر من أن ينشئوا حزب الإخوان المسلمين تحت مسمى الإسلام، شعار جميل، شعارات جميلة، والشباب طبعا متعطشون بعد أن سقطت الخلافة لإعادة دولة الإسلام، هم أرادوا أن يبيدوا دولة الإسلام لا تقوم لها قائمة. فتمكنوا من أن ينشأ هذا الحزب على أفكار جمال الدين الأفغاني، وكل هذا بقدر الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإن كان مكروم لتزول منه الجبال، فقد مكروا مكرا كبارا. فالخلاصة أن الجهاد في سبيل الله أسمى أمانينا، ويدخل في شعار الإخوان. والله أبعد الناس عن هذا، والله ليسوا مجاهدين في سبيل الله ولا يعرفون الجهاد في سبيل الله أصلا، بل إنما يجاهدون لحزبهم وأفكارهم الفاسدة المستقاة من أفكار جمال الدين الأفغاني الرافضي الشيعي. ولذلك لا نعجب من هذه العلاقة المريبة بينهم وبين روافض إيران، هذه ليست وليدة اليوم، بل حسن البنا ربهم على هذا. فحسن البنا لما أراد أن يجعل أفكار جمال الدين الأفغاني على أرض الواقع أنشأ دار التقريب في القاهرة، دار التقريب التي من خلالها وطئت أقدام الروافض النجسة أرض مصر لأول مرة، وما كانوا يستطيعون ذلك قبل هذا، فما كان لهم أي صوت في مصر إلا لما أنشأت هذه الدار، والتي أرادوا من خلالها أن يستأصلوا الإسلام. كل هذا باسم الإسلام، هذه الخيانات كلها باسم الإسلام وباسم الجهاد في سبيل الله. وهذا الذي يفعله تنظيم بيت المقدس في سيناء الذي هو فرع من فروع الإخوان المسلمين، والدواعش الذين هم يعدون امتدادا للإخوان أيضا، وإنما أنشأهم الروافض والنصارى في أمريكا كي يخدموا أهدافهم، ثم يدعون محاربتهم، وهم الذين أنشأوهم كما يفعلون قديما، يلعبون اللعبة الخبيثة نفسها، اللعبة نفسهم، يدرسون التاريخ عندهم، عرفوا كيف يدخلون عليه المسلمين، كما أنشأوا حزب الإخوان في أوله، فجعلوا هذا الحزب مفرخة لكل المذاهب الفاسدة الكاسدة التي يهدمون بها الإسلام، اتخذوه وليجة لهذا. هذا تاريخهم الأسود، وللأسف ضللوا الشباب تضليلا عجيبا بسبب جهل المسلمين بدينهم وبسبب جهلهم بحقيقة أمر هؤلاء. فالخلاصة أن هذا التنظيم الذي يسمى بيت المقدس وهؤلاء الدواعش هم كلهم يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله، وكذلك الإخوان في الانتخابات والمظاهرات يدعون أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله بريء منهم كلهم. فالدواعش يقتلون يجاهدون من؟ هل يجاهدون اليهود أم يجاهدون الروافض؟ إنما يجاهدون المسلمين. وتنظيم بيت المقدس هل يجاهد اليهود في تل أبيب أم يقتل جنود المسلمين الذين يحمون الحدود؟ والله إن هذا الجندي المسلم الرابط على حدود بلاد الإسلام أولى بالله منه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومن قتلهم كان أولى بالله منهم، وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوه. هؤلاء الذين قتلوا في سيناء على يد هؤلاء الخوارج الفجرة من تنظيم بيت المقدس والله أولى بالله منهم وأقرب إلى سبيل الله، وإن كانوا عصاة أو إن كانوا جهالا. طبعا هذا في الجملة، أما الحكم على المعين فالله الذي يعلم ما في القلوب. فهؤلاء الذين يربطون على حدود بلاد الإسلام هم المجاهدون، هم المرابطون، ليس هؤلاء الخونة. هؤلاء الجنود من الجيش المصري المسلم خاصة، لأنه أعتى الجيوش التي يهابها ويرهبها الأعداء. هم في رباط في سبيل الله، في ظاهر الأمر يظهرون هؤلاء أنهم هم الخائنون. خانوا من؟ خانوا الحزب. والله إنهم هم الخونة الذين أرادوا أن يفتتوا بلاد الإسلام تحقيقا للمخطط الرافضي الصهيوني الخبيث. كل هذا نصرة لحزبهم، لا يأبهون بدماء ولا بأعراض ولا بحدود المسلمين ولا ببلاد المسلمين، لا تعنيهم شيئا. وإن قتل المسلمون عن بكرتهم إرضاء لكبريائهم ولحزبهم فقط. فهؤلاء خيانتهم واضحة ظاهرة لكل من درس تاريخهم الأسود وعرف حقيقة أمرهم. وجهادهم ليس جهادا شرعيا وليس في سبيل الله. وأما هؤلاء الذين يقاتلون لحماية أعراض المسلمين ويرابطون على الحدود حماية لأرض المسلمين من أن تطأها أقدام الكفرة من اليهود والأنجاس من الروافض، هؤلاء هم المجاهدون حقا في سبيل الله، وترجى لهم الشهادة. كنا لا نجزم بالشهادة لأحد، لأن هذا ليس مما نملكه، لكن نقول عن فلان الذي قتل من الجنود نرجو أن يكون شهيدا، نحسبه شهيدا لا بأس، لأن الشهادة أمر عظيم ولا يعلمها ولا يعلم من حققها إلا الله. لكن الظاهر أنهم كما قلت في الجملة نعم هم يجاهدون في سبيل الله في سبيل حماية أراضي المسلمين، وكل نيته. وأما الخونة الذين خانوا الإسلام باسم الإسلام وخانوا أوطان المسلمين باسم الإسلام والحل، هؤلاء عليهم الخزي، لهم الخزي وعليهم العار في الدنيا قبل الآخرة. فالحذر الحذر من تلبيس الحق بالباطل. الذين يلبسون الحق بالباطل مآلهم إلى أن يفضحوا. هذه سنة الله. فالباطل لجلج لا يستقر، وما يبدأ الباطل وما يعيد. هذه سنة من سنن رب العزة، السنة الربانية. فمهما استخفوا ومهما كذبوا فإن الله فاضحهم. حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فنعوذ بالله منهم ومن شرهم، ونسأل الله عز وجل أن يطهر البلاد منهم. نعم. وأبشروا بما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري بقوله: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله الأعلى كما في رواية فهو في سبيل الله. هذا الذي في سبيل الله. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم وتنبأ وصدق خبره وصدقت أنباؤه أن الخوارج مهما خرجوا أو كلما خرجوا لا يستمرون، كلما خرج قرن منهم قطع. فهؤلاء سواء باختلاف مسمياتهم العصرية ما ألوهم إلى الزوال، ولا تقوم لهم دولة، ولكنهم فتنة، فتنة يبتلي الله بها العباد ليميز الله الخبيث من الطيب. وليحيى من حي على بينة وليهلك من هلك عن بينة. فالله عز وجل يبتلي العبادة بشتى صنوف البلاء، ومنها هؤلاء يقرؤون القرآن في الظاهر، يحقر أحدهم صلاته إلى صلاته ما صيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن رطبا ولكنهم في نهاية الأمر لا يجاوز حناجرهم، ويمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم، لأقتلنهم قتل عاد. فهذه بشرى لجنود المسلمين الذين يقاتلون هؤلاء الخوارج، أنهم يحققون مراد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لو أدركتهم، يعني لو كان حيا صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لكان أول من رفع راية الجهاد والقتال ضد هؤلاء الخوارج في أي مكان. لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. فبشرى لهؤلاء الجنود ولقادتهم، ودعوة لهم أن يخلصوا نياتهم لله وأن يسعوا إلى تطهير أنفسهم وتطهير بلادهم مما يخالف شرع الله كي ينالوا العزة والتمكين من الله. وهم أولى بالله منهم بمصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتلهم كان أولى بالله منهم. نسأل الله أن يصلح حال ولاة أمر المسلمين، وأن يرزقهم الإخلاص والصدق، وأن يرزقهم البطانة الصالحة من العلماء، العلماء الأوفياء الصادقين، ومن القادة الأقوياء الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير.